طبعا نجسه فيلعنونه. لعنة الله على من فعل هذا. هي ملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث لئلا تصيبكم. اي نعم. فاذا ماذا؟ طيب بالنسبه لغسل الجنابة، اي يشترط نغسل الجنب اليمين اول ام الشمال ولا عادي؟ الشرط ما هنا شرط، لكن الافضل انك تتوضا وضوءك للصلاه اول ما هنا. تتوضا وضوءك للصلاه. اي تتمضمض تستنشق وتغسل وجه الى اخر الاعضاء، ثم تفيض الماء على يمينك هذا المستحب، ثم على يسارك. اي نعم، وتكون قد طهرت ان شاء الله، رفعت الحدث الاكبر ولن طاهر. على كل حال ان شاء الله ما دام اي نعم المؤمن لا ينجس خارج ويش خارج الدرس. وش انت تسمع؟ يعني نسمع يعني عندك شك في القرآن؟ يا كثر هرجك. هنا أوهن من بيت العنكبوت؟ هو بيت مصر العنكبوت حينما يعني تتزوج. تعرف بيت العنكبوت انت؟ نعم عارفه. اي قلبه بصبعك خلاص ينهار. إن أوهى البيوت لبيت العنكبوت. فالذين اتخذوا من دونه إلها عملهم واهي باطل. أوهى من بيت العنكبوت. أنت بخاطرك كلام ودك تقوله بس مرشد أنت خلاص. استغفر الله وتوبي. نعم يا شيخ. ها يعني سلس بول يعني ما سلس ما ينقطع. ها هذا معذور يتوضا عند دخول الوقت، واذا كان هناك يعني حفاظ او شيء ولا يضره ما يخرج حتى يصلي. ها صحيح ان شاء الله. نعم يا شيخ. المني طاهر لكن يغسله رطبا ويحكه يابسا. اي ها يغتسل اذا خرج دفقا بلذه يغتسل. اي المني اذا خرج دفقا بلذه اما محتلم او يجامع زوجته. اي نعم فيغتسل. شلون هذه الاشياء بدون اللذة؟ هذا يصير يعني مرض، يصير بضعف أو مرض، لأن كم اللي تخرج من يعني البول. ها البول والودي يخرج بعد البول لمرض ودي يعني اسكت يا شيخ. والملي أي نعم الملي عند الملاعبة يخرج من غير شعور. أي نعم. وأيضا المني كم هذه؟ المني طاهر وإن كان بعض الناس يقول نجس حتى تناظر شخصان أحدهما يقول طاهر والثاني يقول نجس فاختصما، فقيل لهما على أي شيء تختصما؟ قال أقول له إن أصلك طاهر ويقول لا أصلي نجس. أينا المخطي؟ المني طاهر أي نعم يغسله رطبا لاستقداره ويحته يابسا كما تفعل أم المؤمنين رضي الله عنها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبول نجس يغسله، والملي نجاسة مخففة كنجاسة بول الطفل الذي لم يأكل يكفي فيه الرش على الملي. والودي ينشأ عن إبردة مرض يعني ثقيل أو شيء ثقيل يخرج بعد البول ناتج عن مرض. أي نعم. وإذا يشبه المني من غير لذة، أما إذا خرج من غير لذة ولا دفق فهو ناشئ عن برد ناشئ عن مرض. أي نعم هذا يكفي فيه الغسل. أما الذي يعني يوجب أو